بسم الله الرحمن الرحيم. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء

فجعله لما اكون مشبع الله يفتح عليك عايز مرض لما يشبع والله هنا برضه معاك هم بدون معاك هم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى خير وأبقى

الله.